بين الشيء لو بينتم لنا قول أهل السنة في مرتكب الذي في ظاهرة مع أدلتهم. والكلام اللي قلناه وين راح؟ قلنا الكلام، قلنا مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة بما بعد. قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقوله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول: أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. قال أبو ذر: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله المرة الثالثة: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فصار أبو ذر رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر. نعم.